قالوا لا نتبعه، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا السابقين في عبادة ما يعبدون وفعل ما يفعلون. قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي يتبعونهم حتى ولو كانوا لم يحسنوا استخدام عقولهم وهم كفاقدي وضعاف العقول، أي كالمجانين والسفهاء لا يفهمون شيئا ولا يهتدون، أي لا يسيرون على طريق الهدى والرشاد والصواب التام، طريق الله والإسلام، طريق كل خير وحق وعدل وصدق وسعادة تامة في الدنيا والآخرة. حتى ولو كانوا لا يعقلون شيئا من أمور الدين الصحيح ولا يهتدون إلى طريق الصواب، حتى ولو كانوا ليس لهم أي عقل مفكر متدبر متعمق في الأمور ولا هاد يهتدون بهديه نحو الخير، أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.